ستة ما كف، هذا سؤال سادس أيضا كله عبر شبكة ميراث الأنبياء، ما كفارة من أكل في يوم من شهر رمضان عمدا؟ نقول عليه التوبة والقضاء. وأما الحديث الذي فيه لم يقضه عنه صيام الدهر ولو صامه فهذا حديث ضعيف، فإذا كان المريض والمسافر ومن له عذر يجب عليه القضاء فعدة من أيام أخر فهذا من باب أولى. وإن كان بعض أهل العلم قال لا عليه إلا التوبة إلى الله تبارك وتعالى، لكن الصواب أن عليه القضاء مع التوبة.